قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل ما تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الوداع، ويستسهب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء، ويستسهب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة، ويتصدق بشيء قبل خروجه، وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال: حتى أستأذن الجمال. وينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإذا ذاك صدره صبره، وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف فلا ينتظم التدبير، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم. وينبغي للمسافر تطيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خفايا الباطن. ومن كان في السفر الذي هو مظنة الدجر حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين، ويلتمس أدعيتهم، ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس، وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه، ويستودئ أهله وماله، ويستعمل الأدعية والأذكار المعثورة عند خروجه من منزله وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج، وكذلك جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال الحج، يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرها، فليطلب هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك. لما انتهى الكلام على أركان الإسلام الثلاثة من الصلاة والزكاة والصيام، هذا كلام على أسرار الحج وآدابه، وهو الركن الخامس كما هو معلوم. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وكما سبق في تصنيف العبادات منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي ومنها ما هو بدني مالي، والحج من هذا القبيل بدني مالي. والحج نوع من العبادة المتميزة في طبيعتها وهيئتها ومناسكها ومشاعرها وشعائرها، وحينما تتأملها تجد أنها مغادرة للمسلم من بيته ومن بلده ليقصد مكانا معينا يتعبد فيه على نحو ما أمره ربه، ففيها تميز وفيها خصوصية وفيها طريقة في في التعبد خاصة، سواء في الطواف أو في السعي أو في الوقوف في المشاعر وأداء الشعائر، فتميز تام وتتطلب انتقالا من بلدك إلى بيت الله الحرام، ومعلوم ما في هذا من التغيرات التي تصيب المسلم في سفره وتعرفه على أمور كثيرة، سواء في بعض الناس قد يكون طوال حياته لا يغادر قريته ولا يغادر بلدته، ولكنه مفروض عليه الحج ومستطيع فيحج، فإذا حج يتبين له من نفسه ويتبين له عند الناس أيضا، لأنه سافر، والسفر يحتاج إلى استعدادات معينة ويحتاج إلى حتى تهيئات نفسية معينة كما هو معلوم، فيدرك المسلم والمتأمل بهذا نوعا من أسرار العبادة في الإسلام وتنوعها، وهذا النوع من العبادة المتميز سواء كان طوافا، سواء كان رمي جمار، سواء كان وقوفا بعرفة، سواء كان على هيئة الإحرام وما يجتنبه المحرم ونحو ذلك، كلها أمور لا يشركها عبادة أخرى أبدا، وإنما تكون صقلا للنفس بطريقة أخرى كما هو معلوم، وكما سيتبين من خلال ما يذكره الشيخ من أداب وأسرار. قال: ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة، وهذا أيضا نوع من التميز، لأن الحاج يعلم أنه سوف يسافر ولا يدري ما يعلو له، ولا يدري هل يرجع إلى أهله أو لا يرجع، ومعلوم طول المسافات وبعد المقر الذي يقصده الحاج حينما يغادر بيته، ومن هنا يحس بالفرقة ويحس بلوعة الفراق، ويراجع نفسه في حسابات كثيرة جدا، إن كان له ديون، إن كان له حقوق، إن كان له أشياء كثيرة، يعرف حقيقة الدنيا ويعرف قيمتها، ويعرف أنها أن كل ما فيها هو غاد ورائح، وأن كل فيها لا يقر على حال، وفيها تغيرات وتقلبات بأهلها، وهذا يدركه حقيقة كل من يعايش السفر وكل من يكون له في حياته تغيرات كثيرة. فالحج نوع من التغير العجيب في سيرة المسلم ومسلكه، ولهذا يبادر بالتوبة، لأنه فيه تهيئات وفيه تغيرات، ثم لا يدري هل يرجع أو لا يرجع، ثم أيضا يحفظ الحقوق التي له والتي عليه، فيوصي ويبين ويسجل ونحو ذلك. فينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظلم. هذه آداب طبعا ليست الأسرار التي يقصدها الشيخ، لأن الشيخ سيذكر الأسرار في الفصل الذي بعد هذا، وإنما هذه آداب، آداب مقدمة تهيئ النفس الحاجة لأن تكون أقبل على العبادة، وإلا هي آداب نذكرها، حتى الفقهاء يذكرونها في مقدمات كتاب الحج من آداب السفر، لكن ليست من الأسرار التي بنى المؤلف عليها كتابه. ينبغي لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم، إذا كان أخطأ في حق أحد، سواء كانت مظالم لسانية أو مظالم يدوية أو مظالم مالية، أي أنواع من المظالم غلط فيها على إخوانه، فعليه أن يردها إذا كانت نقودا أو أموالا أو أعيانا فيردها، وإذا كانت لسانية فليستبح إخوانه وليطلب منهم أن يسامحه ويغفر له ونحو ذلك. وقضاء الديون إذا كان قادرا على أدائها فيؤديها، بل معلوم أنه يقدم حقوق الناس على حقوق الله فيما يتعلق بالأموال، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق بني آدم مبنية على المشاحة. وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع، يعني أهله، لا يضيع أهله المسلم، سواء كان رجل دعوة، سواء كان مسافر، سواء كان لحج أو لغيره لا يضيع من يقوت ولا يقدم لذائذه ومشتهياته وأسفاره ورغباته عن حق أهله. إذا احتاج إلى مثل هذا فليؤمن نفقة أهله حتى يرجع فيقدمهم، لأنه لو كان غير مستطيع فيقصر ويقتر على أهله من أجل أن يحج هذا غير مطلوب، هذا لا يكون مستطيعا، وإنما يؤمن لأهله نفقته حتى يرجع إلى وقت الرجوع، ويرد ما عنده من الودائع كذلك، إذا كان عنده ودائع فإنه يردها إلى أصحابها. ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقتير، كذلك أيضا يستصحب معه من المال ما ينفق به على نفسه، ويتوسع في النفقة قليلا من غير إسراف، وأيضا يأخذ حسابه لأنه قد يجد من رفقته من قد تذهب نفقته بسرقة أو يخطف التقدير بعض أصحابه فلا يأتي بالنفقة الكافية، أو قد يجد فقيرا أو محتاجا أو نحو ذلك، فإذا كان مستطيعا أن يأخذ معه زيادة في النفقة فليأخذ لمثل هذه العوارض ولمثل هذه الطوارئ. ولهذا قال ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه ورجوعه من غير تقدير على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء، على معنى أنه يأخذ هذا الأمر إذا كان مستطيعا، أما إذا كان فقيرا أو ليس عنده إلا ما يكفيه فيأخذ ما يكفيه، أما إذا كان قد وسع الله عليه فينبغي أن يحتاط لمثل هذه العوارض. قال ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والملات والمكحولة، على معنى أن السفر عادة لا يجد فيه الإنسان كل ما يحتاج، ولهذا يحتاط لنفسه فيأخذ من الأمور التي قد لا يجدها أو يتعذر عليه وجودها إلا في إما مدن كبيرة أو نحو ذلك، بينما السفر وخاصة في الماضي كان مسافات شاسعة، ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد لا يصل البلد الثاني إلا بعد أيام، فمن هنا يحتاط الإنسان لنفسه فيأخذ ما يحتاجه يوميا مما لا يجد. أما الآن فكما تعلمون هذا الأمر تغير كثيرا ووجدت الأشياء وتقاربت المسافات ونحو ذلك، لكن على كل حال الإنسان يحتاط لنفسه مهما كان، سواء في إما بأن يأخذ الأعيان معه أو يأخذ معه نفقة يشتري منها ما يحتاجه، فكل هذا يتوقف على طبيعة الإنسان ونوع استعداداته، وكذلك أيضا نوع ما عنده من نفقة ونوع ما يقابله من قرى وبلدان على حسب استعداداتها وما يوجد فيها من حوائج الناس. ويتصدق بشيء قبل خروجه، يعني يقدم بين يديه صدقة لعل في هذا نوعا من النقاء ونوعا من الاستعداد والتهيؤ لما يقبل عليه من عبادة. وإذا اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير، كانوا كما تعلمون يسافرون على الدواب، ويحتاج إلى أولا الجمال يعرف ما عنده، الجمال صاحب الجمل، الجمال صاحب الجمل، فيحتاج لأن يعرف ما عنده أولا حتى يحمل البهيمة ما تستطيع، وكذلك أيضا الجمال كذلك هو بنفسه سوف يحمل المتاع وينزله وقد يكون شقا عليه، وهذا من الورع ومن باب الرفق بالناس على كافة طبقاتهم سواء كان حمالا أو جمالا أو غير ذلك، فينبغي للإنسان أن يكون رفيقا بإخوانه حتى وإن كان لا يعرفهم. وقد قال رجل لابن المبارك احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، فقال حتى أستأذن الجمال، لعله أراد بذلك والله أعلم المسافة وليس الثقل، لأن الرقعة رقعة يعني ورقة، كأنه أعطاه خطابا أعطاه رقعة وقال أعطيها فلان في البلد الفلاني، فلعله استأذن الجمال لأنه قد يكون بيته ليس على الطريق، إذا كان منزله ليس على الطريق هذا محتمل، أما من أجل ورقة فلعل هذا من, من, من, من, من الورع الذي لا يلتفت إليه، وكما قيل إن من الورع ما يبغضه الله، إذا كان مقصوده أن الجمل لا يحمل هذه الورقة هذا بعيد جدا، إنما لعل المقصود من هذا أن بيته قد يكون بعيدا عن الطريق وبعيدا عن السكة، فأراد أن يستأذن الجمال لأنه يحتاج إلى أن يقطع مسافة، لعل هذا هو المراد، أما أنه يتورع من أجل أن يحمل ورقة أظن هذا بعيد جدا. وأحيانا قد تجد في بعض كتب الطبقات في تراجم الأئمة المشهورين أمورا يستبعد أن يوجد مثلها ولا تدخل في باب الورع. أحيانا يروى مثلا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان لا يستظل في بيت من بينه وبينه معاملة أو دين، هذا بعيد جدا، يعني أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فلا يستظل في البيت، هذا يبعد أن يكون ثابتا عن أبي حنيفة، وإن كان من أثبتوه يريدون أن يثبتوا لأبي حنيفة مزيدا من الورع. وأبو حنيفة رحمه الله عندنا أعظم وأكبر وفوق كل ذلك، فلا يحتاج لسيرته أن نثبت له مثل هذا، وإنما هذا أحيانا قد يبالغ فيه بعض النقلة أو بعض التصويريين يصورون مثل هذا. وينبغي أن نلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره وإن ذكر عنه وإن ضاق صدره صبره. لا شك أن الرفيق قبل الطريق كما هو معلوم، وينبغي الإنسان فعلا في سفره أن يختار رفقة صالحة. أولا الإنسان في رفقته غريب، ثم أيضا لا يدري ما يعرض له في السفر، ثم كذلك الإنسان إذا كان وحيدا أو كان مع رفقة غير حسنة، الإنسان إذا كان غريبا غالبا يتجرأ على أشياء لا يتجرأ عليها وفي بلده، فإذا كان معه صالحون يعينونه على الخير ويجعلونه محافظا على طباعه الحسنة وعاداته الطيبة، لكن إذا انفرد بنفسه أو صحبته رفقة سيئة أو نحو ذلك قد يكون هذا مزلة للشيطان ومدخلا للشيطان ليصيبه بشيء من الزلل. فينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، إن نسي الأذكار أو نسي الصلوات أو نسي أمورا صلوات النوافل يعني، أو نسي أمورا يستحسن ذكرها، وكذلك إن ذكر أعانه على الخير وعلى أداء العبادات وأداء ما يعينه على ما توجه إليه من عبادة الخير. وإن ضاق صدره صبره، لأن طبيعة الإنسان إذا غادر أهله يصيبه شيء من الحزن ويتذكر أهله ويتذكر أطفاله ويتذكر إخوانه وأحباءه وأصدقائه فيصيبه شيء من الحزن، وهذا أمر معروف، فساعات الوداع وساعات الفراق ثقيلة، فإذا كان إخوة أفاضل مصطحبين في السفر فإن هذا يهون على الإنسان كثيرا. ولو أما وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب، لا شك أيضا هذا من السنة، من السنة إذا كان جمع في سفر أن يؤمروا عليهم أحدهم، يجعلونه أميرا ليطيعوه ويأتمروا بأمره. لماذا؟ لأن عادة إذا اصطحب الناس تبدو آراء وخلافات وأشياء في النزول، في الذهاب من هذا الطريق أو ذلك الطريق، المكوث في هذا البلد أو عدم المكوث، معالجة القضية الفلانية، هل نحتاج إلى مثل هذا أو لا نحتاج، معلوم طبائع الناس في اختلاف وجهات النظر، وقد تصل الحال إلى أنها تشتد فيما بينهم فيثور الغضب وقد يؤدي إلى نزاع ونحو ذلك. لكن إذا أمروا واحدا يجب أن يطيعوه، أولا من السنة أن يؤمروا واحدا، ثم إذا أمروا عليهم أن يطيعوه حتى ولو قال شيئا غير مقنع، لابد أن يطاع، لأنه إذا لم يكن كذلك سوف يكون الخلاف. وهذا في الإمارة الصغيرة فكذلك في الإمارة الكبيرة، حق الأمير أن يطاع، لأنه لو لم يكن كذلك ما استقامت أحوال الناس البتة. كذلك الحال في البيت، لابد للزوج أن يطاع، لأنه لو كل إنسان أخذ برأيه، وخاصة في القضايا طبعا التي تحتاجها الجماعة، الآراء التي تحتاجها الجماعة لابد أن يتفق فيها، ولا يكون حاسما للنزاع إلا لزوم الطاعة، فلابد أن يطيعوا ولو كان الأمر غير مترجح، يجب أن يطاع الأمير ولو كان الأمر غير مترجح، لأن الحفظ على الجماعة والمسيرة الواحدة هذا أهم من قضية أن تتمسك برأيك، أهم من أن تتمسك برأيك، ويجب أن يعرف هذا. ولو أن الناس فقهوا هذا، الدعاء والعلماء والمسؤولين. والأمة الإسلامية بعمومها فقهت هذا في قراها في مدنها في دولها وعرفوا هذا لاستقام حالهم كثيرا. أما أن نفهم غلطا من حيث أن كل إنسان له رأي أو نقول حرية الرأي، نعم في حرية رأي، لكن لا تعني حرية الرأي أن لا يكون رأي مجتمع، هذا غير صحيح، هذا يصير شتات. فلا بد نتداول الرأي، لكن لا بد أن نتوصل إلى رأي. وإذا شق الأمر فلنخضع لرأي من أمرناه، ولا تستقيم الحال إلا بهذا. وهذا هو الذي يقوم عليه حال العقلاء، الذي يقوم عليه حال العقلاء أنهم بعد تداول الرأي لا بد أن يكون هناك طرق لحسم الموضوع، إما بأغلبية وإما برأي أمير وإما برأي أي مسلك يؤدي فيه إلى أن يخضع الجميع لهذا الأمر حتى تسير السفينة وحتى يستقيم الحال. فلهذا قال: وليؤمر الرفقاء عليهم أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب، وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير إلا يعني بطاعة الأمير. وعن الأمير الرفق بالقوم، هذه مسؤولية أخرى. أن الأمير لا شك حينما يؤمر لا يعني أنه يستعلي، إنما هو ما أمر إلا من أجل أن يخدمهم ومن أجل أن يرعى شؤونهم ومن أجل أن يكون همه راحتهم وهمه تسيير الأمور على نحو مرضي وعلى نحو يحفظ للقلوب مودته. وعن الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم، يعني هو الذي يحميهم وهو الذي يهتم بشأنهم، لا أن يكون مستعليا بحيث ينتظر أن يخدم. فهذا هو المقصود. وينبغي المسافر تطيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق، لا شك أن هذا أيضا مطلوب في السفر وفي غير السفر، لكن في السفر أدعى، لأن الناس في السفر نفوسهم مختلفة وقلوبهم قد تكون معلقة متعلقة سواء بالبلاد التي غادروها أو بالبلاد التي يقدمون عليها، فينبغي مراعاة أحوال الناس وطبائع نفوسهم ونفسياتهم في السفر. ولا يكون ذلك إلا حينما يجتهد الإنسان في أن يتخلق بالأخلاق العالية، سواء من طيب الكلام ويطعم الطعام، لأن إطعام الطعام يحتاج إليه. الناس عادة في السفر يشحون، الناس في السفر يشحون لأنهم من باب الاحتياط ويخشون من عوادي الزمن، لكن إذا كان الإنسان حسن الخلق غالبا يطعم الطعام ويعتمد على الله عز وجل، ثم أيضا إذا كان قادرا كما قلنا قبل قليل يكون يحتاط لنفسه ويأخذ ما يوسع به على أصحابه. فإطعام الطعام وبذله المسافرين وبذله الغرباء هذا من أفضل القربات ومن أعظم معاني سمو الأخلاق. وإظهار محاسن الأخلاق من الصبر والأناة وحسن المعشر والابتسامات ونحو ذلك، فإن السفر يخرج خفايا الباطن، وما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن طبائع أصحابه. ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا، وهذا صحيح. ولهذا من المواطن التي يعرف فيها الرجال السفر، يعرف فيها الرجال بأخلاقهم، يعرف فيها الرجال ببذلهم، يعرف فيها الرجال بعطائهم ونحو ذلك. ولهذا أكثر ما تميز كرم العرب أولا بإطعام الغرباء وبالكرم في السفر. وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. لا شك أن الناس شهداء الله في الأرض، فمن أثنى عليه المسافرون والمقيمون لم يبق شيء. وينبغي له أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس دياتهم، هذا أيضا مما ينبغي، كما قلنا أن يستحل له وأن يؤدي ما عليه من حق ثم يودعهم، لأن ساعات الوداع رقيقة وغالبا تزيل الإحن وغالبا تطيب بها النفوس، وإذا كان في النفوس شيء غالبا يزول. وكذلك يطلب دعاءهم لأنها أوقات أيضا فيها رقة قلب وفيها تهيؤات نفسية دقيقة، فالدعاء عند التوديع لعله مما ترجى إجابته. ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما أحرص على أن يسافر يوم الخميس عليه الصلاة والسلام. وليصلي في منزله ركعتين، هذه تسمى ركعة السفر، يستحبها بعض العلماء، وسيأتي الكلام عليها في مواطن. وليصلي في منزله ركعتين قبل الخروج منه ويستودع أهله وماله، يعني يودعهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الوديعة، ويقول استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم ونحو ذلك. فهذا هو الاستيداع. ويستعمل الأدعية والأذكار المذكورة، يعني سواء عند المغادرة أو عند النزول، إذا نزل منزلا كان يقول اللهم أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق كلما نزل منزلا. وكذلك أيضا يكبر كلما على نشزا أو هبط واضيا. وكذلك أيضا أدعية السفر المعروفة، وإذا ركب المركوب سواء كان دابة أو غيره يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وكذلك اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت صاحبه في السفر، ونحو ذلك. أدعية السفر وآدابه، وأدعية نزول المنازل ونحو ذلك، وفي ركوبه ونزوله، وهي مشهورة في كثير من الكتب في مناسك الحج، وكذلك جميع المناسك من الإحرام. يعني يجتهد بالذكر في مناسك الإحرام، سواء في الطواف أو في السعي أو في الوقوف بعرفة، يجتهد بالدعاء والذكر والتلبية ونحو ذلك. وكذلك جميع المناسك من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وغير ذلك من أعمال الحج يأتي فيها بما ذكر من الأذكار والدعوات والآداب، وكل ذلك مستوفى في كتب الفقه وغيرها، فليطلب هناك، لأن ليس الغرض في هذا الكتاب هو ذكر الأحكام، وإنما هو ذكر الآداب والأسرار. نعم. فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. يعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا للأنس بالله، فجعل الحج رهبانية فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه، تشغل قلبه، نعم، ليجتمع على طاعة الله تعالى، وأن يكون أشأث أغبر رث الحيئة غير مستكثر من الزينة. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على راحلة وتحته رحل الرث. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم عني قد غفرت لهم. وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه ونسبه مقصدا لعباده، وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة كالميدان على فنائه. قال فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج. هذا هو مقصود الشيخ من هذا الباب، هو الكلام على شيء من أسرار الحج وآدابه. فقال الشيخ يعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. أولا، العبد كما هو معلوم مكلف، ومهمته في هذه الدنيا أن يعبد الله عز وجل على نحو ما أمر سبحانه وتعالى. فغاية المكلف أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. إذن عليه أن يتجرد للعبادة لله وحده. والتجرد على معنى أن يجتهد في أن يكون سلوكه وجميع حركاته لله عز وجل، حتى في أمور دنياه كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، سواء في بيعه، في شرائه، في نكاحه. إذا كان يستحضر نعمة الله، ويستحضر طاعة الله، ويستحضر الاستقامة على أمر الله، ويستحضر إحياء السنة في أهله ونحو ذلك، إذا كان يستحضر ذلك ويستصحبه، هذا هو التعبد لله عز وجل. فإذا يجتهد في أن يتجرد لله عز وجل. الحج مظهر من مظاهر التجرد، فيه نوع من التجرد الخالص، تجرد ظاهري ينبغي أن يتحقق فيه التجرد الباطني، تجرد من ظواهر الدنيا بحيث لا يبقى عن الإنسان إلا هذا اللباس، الإزار والرداء، وتجرد من كل أنواع ألبسة الدنيا، تيجانها ومعاطفها وقمصها أنواع الزينات والتي يتزين بها الناس، فتجرد منها كلها ولم يبق إلا إزارا ورداء، يعني كأنه تجرد من كل شيء لله عز وجل. فمن هنا جعل الشيخ هذا مدخل حديثه عن أسرار الحج. اعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. وقد كان الرهبان ينفردون في الجبال طلبا لينسب الله، فجعل الحج رهبانية لهذه الأمة. لا شك أنه لا رهبانية في الإسلام، ولكن لا شك أن سفر الحج سفر عبادة، سفر الحج سفر عبادة، وكذلك أيضا التنقل بين المشاعر، مشاعر الحج وهي مسافات معلومة، أيضا تعبد الله عز وجل. أما الرهبانية فلا رهبانية في الإسلام، لكن الإسلام كله عبادة، سلوك المسلم كله إذا نواه أصبح عبادة، سواء فيما يأتي أو فيما يذر، فيما يفعل أو فيما يترك. فمن الآداب المذكورة أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه. أن الإنسان يجتهد في أن يبتعد عن المشغلات، نعم، ولكن لو احتاج بالأعظم وهو الحج وأداء مناسك الحج على وجهه. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فسماه فضلا ومن الله عز وجل. ولا شك أن ابتغاء فضل الله هذا نوع من الحظ، ولهذا قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله جعلهم عن المجاهدين. فلما جعله فضلا من الله دل على الإغراء في قصده. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فابتغاء فضل الله لا شك أنه مقصد من مقاصد المسلم، ولكن بحيث لا يشغل فعلا، لا يجعل الدنيا همه. أما أن يعف نفسه هذا أفضل من أن يمد يده ليسأل الناس أو يشق على نفسه بحيث يقصر في العبادة لأنه مشغول بهمه أو ليس عنده ما يأكل وهو قادر على أن يحصل ما يأكل. هو بمعنى على معنى الانفراد لخدمته، على معنى أن يجعل كل أعماله لله، يعني لا يشغل قلبه بحيث يتوجه لغير الله. هذا المقصود، انفراد بخدمته على معنى أن يجعل عمله لله في حركاته في سكونته. الخدمة بمعنى العبادة، خدمة بمعنى العبادة، نعم. يستعمله الحقيقة كثير من الكاتبين في مثل هذه المجالات، لكن على كل حال لما كان العبد عبدا فإن الأصل في العبد أنه يخدم. المقصود أن يكون خاليا في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق همه، لأن لا شك أن الإنسان إذا كان جعل الدنيا همه واشتغل بتحصيل، لأن لا شك أن الحج موسم، فإذا كان الإنسان انصرف للدنيا ليحقق مكاسب وكان ذلك مؤثرا على ما جاء من أجله من العبادة ورجاء ما عند الله عز وجل في المواسم العظيمة والأماكن الشريفة، لا شك أن هذا يؤثر عليه، وقد يكون في هذا مدخل للشيطان ليجتمع على طاعة الله. وأن يكون أشعث أغبر رث الهيئة، أن يتعمد الإنسان أن يكون أشعث أغبر رث الهيئة، لا أظن ذلك مقصود شرعا. أن يتعمد إنسان كما لو أتى بالغبار وألقاه على نفسه، أو عنده ثوب حسن وثوب سيء فيأخذ السيء والممزق، هذا غير مقصود شرعا ولا يقول به أحد. أن الإنسان يتقرب إلى الله بثياب الرثة أو يتقرب إلى الله بالغبار، هذا غير صحيح. بل تعلمون أن من آداب الحج والعمرة أن يحرم الإنسان أن يغتسل وأن يزيل الشعر ويزيل الأشياء التي تصدر منها الروائح ويتطيب بنفسه، لكن الشعث والغبر يأتي في الطريق، في طريق العبادة، لا أن يتعمد الإنسان أن يكون سيء الملبس. يتعمد أن تكون رائحته كريهة، يتعمد أن يكون سيء المنظر، لا، لكن عادة هذه تأتي لأن الإنسان محرم ولأنه فيه محظورات إحرام يجتنبها تستدعي نوعا من هذا. فإذا هذا جاء في طريق العبادة، لا أن الإنسان يتقرب إلى الله بالحال القادرة ما تقرأ بالله بالأشياء المستقدرة والروائح الكريهة، معاذ الله أن يكون هذا من الدين. إنما المقصود أن الإنسان نظرا لطول المسافة ونظرا لأنه منع من من من من أشياء يترتب عليها مثل هذا، بل حتى الإنسان في أثناء الإحرام يغتسل وهو محرم، يغتسل عند الإحرام، يغتسل عند دخول مكة، يغتسل عند عرفة، تعلمون هذا من الأغسال المستحبة، عند دخول مكة يغتسل ويغير إحرامه إذا اتسخ، وليس في هذا شيء، بل هذا مطلوب. وإذا استطاع أن يقطع الروائح الكريهة بشيء غير محظورات الإحرام من غير تطيب هذا مطلوب. لو اغتسل بصابون لا رائحة له هذا لا حرج فيه. وتعلمون قصة أظنه ليس أبا قتادة الذي أخذ رأسه ويغسله، أبو أيوب، نعم، قصة أبي أيوب حينما اختلف الصحابة هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، فأخذ إليهم رأسه وغسل وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يغتسل أثناء الإحرام ويتنظف، لكن بغير أن يأتي محظورة الإحرام، لا يحلق مثلا أبطيه أثناء الإحرام لأنه ممنوع، ولا يحلق عانته، يفعل ذلك قبل الإحرام حتى لا يحتاج إليه بعد الإحرام ثم يكون ممنوعا منه. أما أن يتقرب إلى الله بأن يكون روائح كريهة فمن هذا منبوذ، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم في المجتمعات أن يكون طيب الرائحة في صلاة الجماعة، لا يأكل ثوم ولا بصل ولا، فعبارة الشيخ تحتاج إلى تحرير. أما أن يكون أشعث أغبر لا، لكن أشعث أغبر لأنه لا يجد أو لأنه الطريق وعثاء السفر هذا صحيح، أو لأنه غير معروف كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره، وكذلك أيضا المجاهد الذي لا يعرف أشعث رأسه مبرة قدماء، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، هذا نعم هذا يأتي تبعا. أما أن يتعمد الإنسان أن يكون قذرا أو المسلم يكون قذرا هذا ليس من الدين. وغير مستكثر من الزنا صحيح، الإنسان لا يبالغ في الزينة ولا يتكلفها، لكن إذا كانت موجودة عنده فيستعملها. أما أن يتكلف ويصرف أمواله في الزينات وفي الأطياب هذا لا، وخاصة إذا كانت غالية أو لا يطيقها أو أو أو أو يتكلف ينصرف في سبيل إعداد هندامه هذا أيضا غير مطلوب. إنما كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أخذ، وإذا لم يجد لم يتكلف، إذا لم يجد لم يتكلف على في استحصال الأشياء. فينبغي أن يكون هذا هو ديدا المسلم، إذا كان واجدا أو قادرا فينبغي أن يظهر بالمظهر الطيب الذي يأمره به الإسلام، وإذا لم يجد فلا يتكلف ولا يشق على نفسه ويرهق نفسه وهو غير واجد أو غير قادر. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر. المحمل هذا نوع من الهودج، وغالبا يكون فيه مزيد إرفاه ومزيد راحة، مزيد إرفاه ومزيد راحة يوضع على الدابة وخاصة على الجمل أو على البغال، وكثيرا أيضا ما يكون للنساء خاصة لأنه ساتر وتكون المرأة في داخله، وكذلك يستعمله الأكابر، يستعمله الأكابر على نوع من الإرفاه، قد يكون أرائك ويكون أشياء وثيرة ومراكب ومثيرة وثيرة، وقد تكون أيضا مزدانة بأشياء خاصة تدل على أن صاحبها من أصحاب الذوات. هذا لا شك أن الإنسان لا يتكلفه ويبتعد عنه قدر الاستطاعة، لكن إذا وجده من غير خيلاء ومن غير تكلف فلا مانع، أو كان محتاجا إليه كما لو كان كبير السن أو كان نضو الخلقة يصعب عليه أن يثبت على الراحلة من غير هودج أو من غير محمل فلا مانع من استعماله. هذا مقصود الشيخ على معنى أن لا يغرق الإنسان في الإرفاه، كما لا يستمسك على الزامل، الزامل يعني الدابة سواء كان جملا أو حمارا أو بغلا أو حصانا أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلة وتحته رحل الرث، رحل الرث يعني لأنه لم يجد عليه الصلاة والسلام، ولو وجد لا يتعمد الرث عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بالحاج ملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. طبعا كما قلنا شعثا غبرا لأنه طريق السفر وعثاء السفر بطبيعتها، والمحرم ممنوع من أشياء من محظورات الإحرام قد تؤدي إلى أن يكون الإنسان على مثل هذه الهيئة. أتوني شعث الغبرة من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. ولا شك أن هذا موقف عظيم ومباهزة عظيمة يجتهد المسلم أن يكون منها من أهلها، ويرجو أن يباهي الله به ملائكته في مثل هذا الموقف العظيم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.